غسل الجمعة، في رواية غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فعندنا اللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وغسل الجمعة واجب. عجيب، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ما في إلا الحائض اللي تصلي مختمرة، وإذا طهرت تجدع الخمار، صح؟ ها؟ هذا بس مفهوم يا شيخ من عندي. إيه أنت ما شاء الله عليك وارث الشوكاني أنت. إذا نقول الحائض عليها أن تختمر، لا يقبل الله صلاتها إلا بخمار، والطاهرة ما تختمر، صح؟ لا، محتلم يعني مكلف، يعني بلغ الحلم، كما أن الحائض من بلغة الحلم بالحيض، لأنه غالب ما تبلغ به النساء، والاحتلام غالب ما يبلغ به الرجال. طيب، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. اللام لام الأمر، وعامة أهل العلم على أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب. نعم، فبها نعم، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا صارف لهذا الحديث، صارف لهذا الحديث، لأن الأمر مشترك بين الوجوب والاستحباب، فيوجد من يصرف، لكن اللفظ كيف يصرف؟ واجب، كيف نصرف كلمة واجب؟ كيف نصرف كلمة واجب؟ يعني إذا استطعنا أن نصرف الأمر افعل أو فليفعل، نعم، لأن هذا مشترك بين أهل العلم بين الوجوب والندب، فإذا صرف عن أصله الذي هو الوجوب احتمل الندب، هذا ما في إشكال، لكن كلمة واجب كيف نستطيع صرفها؟ يا الأخوان، خلونا خطوة خطوة بكلام يمشي ما نريد، دعونا من كلمة واجب متأكد ولا أدري، لا، ما ينفع. عندنا الذي يمكن صرفه الأمر، وما يأتي بلام الأمر يمكن صرفه، لكن لفظ واحد، يعني لو تقول جاء زيد تستطيع أن تصرفه إلى ذهب زيد؟ ما يمكن، نعم، ما يمكن تصرفه إلى ذهب زيد، لأن هذا لفظ نص في المسألة. أنا أقول صيغة الأمر ولام الأمر تحتمل الأمرين، فإذا تعذر الأصل فيها لوجود ما يعارضه استطعنا أن نصرف، لكن اللفظ الواحد كيف نصرفه ودلالته واحدة؟ لكن خلونا مسألة مسألة، أنا أريد أن أقرر شيء، لأنهم يقولون واجب على كل محتلم مصروف بقوله مصروف، كيف مصروف؟ اللفظ المحدد لا يحتمل صرف، نعم، اللفظ المحدد لا يحتمل صرف، لكن نبحث في معناه، إذا أردنا واجب اصطلاحي لا نستطيع أن نصرفه، ما نستطيع أن نصرف الواجب الاصطلاحي إلى غيره، واضح ولا مو واضح؟ إذا أردنا أن نطبق الواجب الاصطلاحي ما استطعنا أن نصرف، لكن إيش معنى الواجب في اللغة؟ هل يتطابق الاصطلاح الحقيقة العرفية عند أهل العلم مع الحقيقة اللغوية؟ نعم، متأكد، في لغة العرب إذا قيل حقك علي واجب أنا متعين متأكد، لا يعني أني آثم إذا لم أؤديه إليك، نعم، والوجوب من السقوط، نعم، وجب الجنوب يعني سقطه، فلا تلازم بين الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية أو مع الحقيقة الاصطلاحية، لا تلازم. إذا من يقول أن اللفظ صريح في المراد وأن الذي لا يغتسل آثم لأنه واجب، والنبي عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق وأنصح الخلق وأعرف الخلق بمراد ربه وبلغة قومه وقد أدى وبلغ باللفظ الصحيح الصريح، فما جوابنا عن هذا؟ نقول أن الحقائق اللغوية قد تختلف مع الحقائق الاصطلاحية ومع الحقائق العرفية تختلف. ضربنا مثال كأنها جمالة صفر، يعني لو أقسم شخص أنه منذ أن ولد وإلى أن بلغ 100 سنة ما رأى جمل أصفر، نقول أنت محاد لله ورسوله، أنت معاند للقرآن، نعم، يعني الجمل الأصفر باللون الأصفر المتعارف عليه بين الناس، هل رأى أحد منكم جمل أصفر؟ نعم هذا الله يستر هنا هذا لا أحد رأى جمل مثل هذا؟ نعم ما رأى أحد، ما في أحد رأى جمل مثل هذا. فإذا اختلفت الحقيقة العرفية أو اللغوية عن الشرعية ما يصير في محادة. نعم ينبغي أن تكون الاصطلاحات، ينبغي أن تكون الاصطلاحات، ولو قلنا يجب أن تكون الاصطلاحات أثمنا أهل العلم قاطبة، أن تكون الاصطلاحات مطابقة للحقائق الشرعية. ولذلك لما يقول الصحابي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ركعتين، يقول حنفية ليست فرض، نقول معان دين محادي، نقول هذا اصطلاح عندهم. نعم ينبغي أن يكون الاصطلاح موافق لما جاء في النصوص، لكن عامة أهل العلم على كل في استعماله حصل منهم مخالفة. فكلمة واجب مدلولها اللغوي غير مدلولها الاصطلاحي. وعلى هذا لا نقول إن من قال، وعامة أهل العلم على هذا، من قال بأن غسل الجمعة ليس بواجب مخالف محاد، ليس عنده جواب، إلا عنده جواب، ليش ما عنده جواب؟ قل فما عذرك إذا وقفت بين يدي ربك وقال لك بلغك نبي عني أن غسل الجمعة واجب؟ نقول نعم واجب، متأكد ومتعين، لكن هل معنى هذا أنه هو الذي يطبق عليه تعريف الفقهاء الواجب أو الأصوليين؟ ما يلزم. لكن فهم أحد من الصحابة أنه آثم؟ عثمان، هات عمر، قصته مع عثمان، دخل ما اغتسل، وش قال له؟ قال كأنت آثم؟ ما قال له شيء، حضور الصحابة كلهم. عثمان دخل متأخر وعمر يخطب، فلامه عمر على التأخر، قال ما فعلت إلا أن توضأت وحضرت. قال والوضوء أيضا، يعني مثل عثمان إذا أخل بمثل هذه الفضيلة ولو لم تكن واجبة يلام، لكن هل قال له أنت آثم وبحضر الصحابة كلهم؟ دعونا ممن صحيح أنهم لا يقولون باشتراطه مثل الوضوء، يعني يأثم بتركه عندهم عند من يقول به، ولا عرف هذا القول إلا عند الظاهرية. والإمام مالك يقول بالنسبة لمن تتغير رائحته، أصحاب المهنة وغيرهم، والعامة أهل العلم على أنها مستحب. من جاء منكم الجمعة، والمقصود صلاة الجمعة، فليغتسل، فالغسل للصلاة، الغسل للصلاة. الظاهرية الذين أوجبوا الغسل جعلوه لليوم، وعلى هذا لو اغتسل عصر الجمعة كفى، لو اغتسل العصر يكفي لأنه لليوم. جاء في بعض الروايات غسل يوم الجمعة فأضيف إلى اليوم، فإذا اغتسل العصر أو آخر العصر أو الظهر بعد صلاة الجمعة ما عليه، أدى الواجب. والأصل أن الاغتسال تهيئ لهذا الاجتماع ولهذا العيد، وأيضا إذا اجتمع الناس على غير اغتسال وغير نظافة لا بد أن تنبعث منهم روائح، لا سيما في البلاد الحارة. ولا تتصور أن الزمان السابق مثل الزمان اللي فيه المكيفات وفيها الأمور المريحة، لا هناك فيه أمور مريحة وهنا فيه أمور مريحة. ها شيئا صح ولا لا؟ مريح. شلون مريحة؟ يعني الآن يعني أريح وأبقى. صح، وقبل هذه مروحة، هذه من الراحة وتلك من الرائحة، إن شاء الله عليك. الغسل لصلاة الجمعة، لو اغتسل لصلاة الفجر وخرج إلى الجامع وجلس من صلاة الفجر إلى أن صلى الجمعة يكفي ولا ما يكفي؟ اغتسل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، أما قبل طلوع الفجر ما أحد يقول به، لكن بعد طلوع الفجر وصلى الفجر الصبح في الجامع وبقي إلى أن صلى الجمعة، اغتسل قبل صلاة الفجر وقال هذا يكفي. وهذا يفعل أحيانا لصلاة العيد، إذا صليت مثلا في مسجد الفاصل يسير، لكن الجمعة الرواح إليها كما سيأتي إنما يبدأ من ارتفاع الشمس، من ارتفاع الشمس. طيب اغتسل لصلاة الجمعة وراح لصلاة الجمعة ثم اتكى على شيء ونام، انتقض وضوءه يعيد الغسل ولا ما يعيد؟ وراه ما هو بشرط، لكن يأثم ولا ما يأثم؟ أدى الجمعة بغسل ولا لا؟ غسل منتقض، الوضوء انتقض ويعيد الوضوء. نعم ما أحد يلزمه، ما أحد من أهل العلم يلزمه أو يستحب له أن يعيد الغسل. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين، وفي رواية فصلي ركعتين. يقول رحمه الله تعالى بالحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، والنبي عليه الصلاة والسلام يراه ما دخل من باب المسجد وجلس، فقال صليت يا فلان؟ صليت يا فلان؟ من باب العرض لئلا يحرجه أمام الناس ويأمره بالأمر المباشر، وهذا أسلوب من أساليب التوجيه. فإذا لاحظت على شخص شيء وأتيت به على سبيل الاستفهام لا شك أنه أدعى لقبوله، ترى المخالفة الظاهرة، ترى المخالفة الظاهرة، لكن إذا أتيت بها على سبيل الاستفهام كان أدعى للقبول حتى مع الكبار. يعني لو سمعت مثل عمل من شخص أو قول أو فتوى تأتي فتسأله عن حكم المسألة، ما حكم كذا؟ أو سمعنا أن أحدا يقول بكذا، فما رأيكم بكذا؟ يعني من أدعى للقبول، أما أن تواجهه بالانتقاد هذا ثقيل على النفس. صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. تحية المسجد، تحية المسجد، من دخل المسجد والإمام يخطب يصلي ركعتين يتجوز فيهم عند الحنابلة والشافعية، ومنع من ذلك المالكية والحنفية، قالوا لكي يشتغل بالسماع باستماع الخطبة، فإذا نهي عما هو أقل من ذلك تحريك الحصى بثانية واحدة مس الحصى فقد لغى. إذا قلت لصاحبك أنصت كلمة بثانية لغوت ولا جمعة له، فكيف يأتي بركعتين؟ تجان إلى وقت، فهل يقبل على صلاته أو يقبل على الإنصات في الخطبة؟ نقول ما دام جاء النص والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب قال قم فاركع ركعتين، فدل على أن هذا مخصوص، وأن تحية المسجد لا تسقط باستماع الخطبة ولا يعفى عنها، وإن كان عامة أهل العلم على أن تحية المسجد سنة ليست بواجبة. وفي رواية فصلي ركعتين، هناك إجابات عن الأمر بهاتين الركعتين، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره ليصلي ركعتين ليراه الناس، ليراه الناس لأنه محتاج، فإذا رآه الناس وبان من بينهم والناس يستمعون فطنوا له وتصدقوا عليه. نعم، هذا جواب المالكية عن الحديث، وإلا فتحية المسجد أثناء الخطبة ليس بسنة عندهم، مثل مس الحصى ومثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قلت اسكت. على كل حال هذا الحديث مخصص لما جاء من الاستماع، وأن هذه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي الحديث ما يدل على أن تحية المسجد لا تسقط بالجلوس، ومن أهل العلم من يقول سنة فات محلها، لكن هذه تقال بالنسبة لمن عرف الحكم وترك، أما الجاهل الذي لا يعرف الحكم يعرف فيكون حينئذ عمله بالنص بعد بلوغه. نعم، أي شيء أجلس ما يلزم أن يكون، لأن عدم النقل ليس بنقل للعدم، السنة تثبت بمثل هذا الحديث وما عداه محتمل. قررنا ما يلام، قررنا مرارا أن الوقتين الموسعين لا مانع من الصلاة فيه، والأوقات الثلاثة المضيقة لا يصلى فيها شيء من النوافل ولو كان ذا السبب. إذا كان قرب طلوع الشمس لا يلزم، يصلي مثل هذا في ساعة، يعني لو جلس عملا بأحاديث النهي ما يلام، ولو صلى ما يلام. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. الحديث الرابع، يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. هذا لفظ الحديث في الصحيحين ولا المعنى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما، علقوا عليه المحققين ولا شهول؟ نعم، المقصود أن رواية بالمعنى ولا مانع منها. فيشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين يفصل بينهما بالجلوس، والأصل أن تكون من قيام، وفعله عليه الصلاة والسلام والخلفاء من بعده، وهاتان الخطبتان شرط لصحة الجمعة، وتشتملان على ما يسمى خطبة، ويتقدمها الحمد والثناء على الله عز وجل، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والشهادة، إلى آخر ما يطلب فيما يسمى خطبة. وجاء في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب أنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح إذا خطب على صوته أحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يرتفع صوته ويحمر وجهه وعيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ولا شك أن هذا أبلغ في التأثير بالنسبة للسامع. وجاء أيضا أنه يقول في خطبته: أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، إلى آخره. وأن إيش؟ وأن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، كما بعض الروايات. المقصود أنه نقل من خطبه عليه الصلاة والسلام شيء منها، والمقصود ما يسمى خطبة تشتمل على الحمد والشهادة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والموعظة والأمر بتقوى الله إلى غير ذلك، وإيراد الشعر في الخطبة يبطلها عند بعض أهل العلم، ومنهم من يرى أنها لا تبطل إلا إذا غلب، إلا إذا غلب الشعر صار أكثر من النثر، وينبغي تنزيهها من الشعر في الجملة. نعم. على كل حال في الجملة المطلوب ما يؤثر في السامع، ما يؤثر في السامع. نعم. خطبتين، خطبتين شرط عند أهل العلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الخامس: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك، الصحبة تكون لأدنى مناسبة، لأدنى مناسبة، والمراد بالصاحب هنا المجاور أو القريب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأمهات المؤمنين: لأنتن صواحب يوسف، لوجه الشبه بينهن. فالصحبة تكون لأدنى مناسبة وملابسة، ولذا قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة حال خطبة الإمام، حال خطبة الإمام فقد لغوت، لأن المطلوب الاستماع، المطلوب الاستماع، فالاستماع للخطيب واجب، كل ما يؤثر على هذا الواجب لا يجوز، لأنه يحول دون تحقيق الواجب، ولا يتم الواجب إلا بتركه فهو واجب. وجاء سد الباب فيما هو أدنى من ذلك، مجرد الحركة بمس حصى أو شبهه يلغو، من لغى فلا جمعة له،